أنا الحمد لله كثير الاستغفار والدعاء لوالدي في الصلاة وغيرها، ولكن بعض الأحيان أمزح معهما بكلام لا تحتضيه، وأحاول بهذا إسعادهما ولأكمل السعادة وكسب رضاهما عني، وهما والحمد لله راضيان عني. هل المزاح معهما يجوز أم لا يجوز؟ وما حكمه إذا ناديت أبي يا فلان دون أن أقول أبي وأمي كذلك؟ المزاح بالحق إذا كان قليلا لا يضر، إذا كان مزاح يعني يسرهما ويستوسعهما أسرهما بحق بدل كلمة ولا حجة هذه لا بأس، لكن المزاح لا يكون الحق ولا يفشل حتى لا يبلغ فيه لشر. والسنة يدعوه بأحد أسماء الله كأبي فلان أو يا والدي بأبتي، نعم، أو يا أبا فلان إذا تحب ذلك، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا إبراهيم، نعم.